بكفي واحد مثلي ينغش في الحكم أنه تقولوا نحن منوزع. تفضل أخي صغير. أنا يمكن الأخ علي قلت له قبل هيك كان في أن عدم ترجيح هي من المطبخ أو من غير المطبخ، لكن بعد ما انهيت مع اتصلنا بالأهل نفسهم وتأجوا الولد نفسه قالوا له من أين التقط، من أين التقط الولد عمره 3 سنين، قالوا من أين التقط أنت الكبير، قالوا من الصبر، ويعني هذا مو قريب للواقع لأنه الوالد كان قاعد في الصالون كان صاحب حتى لو ما كان قاعد بكفي واحد مثلي ينغش في الحكم أنه تقولوا نحن منوزع السيجارات على الضيوف، ولذلك منحط طفاي بسموهاي ولا إيش طفاي والكبريت مشان نجهز المعصية لضيوف الكرام. فأنا بقول الآن نهاية المطاف إذا تراضيت المراضاة وأعطاكم شيء الرجل من طيب نفسه وهذا ليس من حقكم فمدى من طيب نفسه يجوز وإلا فلا. طب تفضل. علما أنه الأهل نفسهم هدر فيهم وقالوا أنه فعلا الولد الكبير أخذ 3 أولاد كما ذكرت آنفا، أنه قلت أنه أخذ 3 أولاد ظهر لهم ما دون السابعة ماشي من غير علم الأب والأم، وهم أجود أو وبادروا أمامهم أنت كيف تأخذ هذول 3 من غير علمنا، والولد هو هذا الذي أشعل الحريق كان من بينهم، هذا ما بيغير الحكم يعني الآن الحكم التراضي. أي نعم. وإن يعني هو جالب نفسه وليس ملزم بهذا الشيء. أي نعم. أنه ما يطلع عن نفسه. أي نعم. جزاكم الله خير. وإياكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. وبركاته.